الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسال الله تعالى ان يديمها علينا وعليكم، ان يثبت لنا هذا الخير محيين ابدا، وان يجعلنا ممن يتعبد، ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع الابانه، وهو الان يتكلم على خطر البدعه وخطر المبتدعة، وهو كما قلنا أسس بالآثار عن صحابة رسول الله وعن التابعين لهم بإحسان، في بيان خطر البدعة وكيفية التعامل معها والتعامل أيضا مع المبتدعة، لا سيما بأنه أظهر جليا بأنه ما ظهرت بدعة قط إلا وأماتت سنة، وهذا خطر عظيم، لأنه ضياع السنن ضياع الدين، وإذا ضاع الدين انتهت الدنيا بأسرها. الدنيا بأسرها ما خلقت إلا لتوحيد الله جل وعلا، وتوحيد الله لا يكون إلا في هذا الدين، وضياع السنة وقوام الدين في السنة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فالحق بأن الدين كل الدين سنة، لذلك قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ولتعلم خطر البدعة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عنها. وقال مسلم: ولا يخترجن أقوام من بين يديه وهم على الحوض فأقول ربي وصحابي وصحابي، في رواية أمتي أمتي، فقال فيقال له: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. المسألة أشق عندما يقول بعدا بعدا لمن أحدث بعدي، أو صحقا صحقا لمن بدل بعدي، نعوذ بالله من ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا أبو العالية يبين أصول، والحق أن هؤلاء الخمسة هم أصول أهل البدعة. هذه مسألة عظيمة يقول فيها المصنف، ينقل عن أبي العالية أنه قال: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني الإسلام، قال: والأخرى أن عصواني من الرافضة. وأنت ترى أنه لما هداه للإسلام استقام الإسلام، واستقامة الإسلام أن تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا استقامة الإسلام المرء أن يكون على ضرب الصالحين المتقين الذين يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، كما في الحديث الصحيح قال: يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صاحب من صاحب أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الصاحب. يقولون: نعم. فيفتح لهم فيقال ويغزو أقوام أو طائفة فئام من الناس فيقال: أفيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. وشك الراوي في الرابعة. الغرض المقصود أن هؤلاء هم حقا الذين ترسموا خطى الإسلام الصحيح، وهم الذين قد تعبدوا لله جل وعلا بما أمر الله جل وعلا بما شرع، وعبدوا العبادة لرب العباد. لذلك هذه النعمة العظيمة أن تكون على رسم خطى هؤلاء والسير على درب هؤلاء حتى تصل إلى بر النجاة. قال: والأخرى أن عصمني من الرافضة، ذكر الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. وهذه كما قلنا أصول أهل البدع، هذه أصول أهل البدع، وهي من الفرق 73، ومنهم من خرج بعضهم على ذلك. فالرافضة قد بينا هؤلاء الذين اللي هما أكثر من فرقة، كما بينا ذلك في الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الرافضة. والرافضة هم الذين هم ابتدأوا الأمر برفض خلافة عثمان أو أبي بكر وعمر، هم ابتدأوا ذلك، ثم بعد ذلك علت أصواتهم وارتقت بعد ذلك مطالبهم فكفروا الصحابة. طبعا هو تعلم أنهم يدينون الله صباح مساء: اللهم لعن صنمي قريش، هو الذي يفعلونه. فهذه أصول البدع هؤلاء. والرافضة الذين كما قلنا قبل ذلك في أصول سب الصحابة وكيف هم. أما الرافضة والإثنى عشرية هؤلاء خرجوا من الدين، هؤلاء خرجوا من الدين لأنهم يكفرون الصحابة جميعا، وتكفير الصحابة إلا طبعا إلا بتعة عشر صحابيا. فتكفير الصحابة معناه تكذيب لله جل في علا، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر، ومعناه وأيضا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، قال أبو عين الجراح في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، العاشر سعيد بن زيد في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بهؤلاء في الجنة، هم يقولون لا الجميع كفروا إلا بضعة عشر شخصا، فهذا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فالغرض المقصود يعني يقول الحمد لله الذي عصمني من الرافضة، وهذا يحمد الله أنه لم يلتوي، لم يحد عن الطريق الصحيح، وإلا فالبدعة هدامة كما قلنا، هدامة للسنن وهدامة للدين. وما ابتدع امرؤ بدعة ولم يسلم له دينه بحال من الأحوال، أنه يرتقي في البدعة إلى أن يصل إلى نهاية الأمر فيخرج من الملة. قال والحروري، والحروري هم الخوارج، أضل وأضر الناس على أو الفئام أو الطائف على أهل الإسلام، هؤلاء الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، كما قال مسلم وقال هم كلاب أهل النار، سنبين حكم العلماء فيهم. وأيضا هؤلاء الذين قال مسلم يخرج من ضئضئ هذا رجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، أو قال لا يبلغ حناجرهم، لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فالخوارج أيضا من أضل الفرق، كما وصفهم مسلم قبل ذلك قال يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وبينا قبل ذلك أنهم أخذوا خباب من الأرض فقتلوه، وقتلوا زوجة، وبقروا بطنها، وقتلوا الجنين، وعلى ذلك تورعوا عن تمرة. فهؤلاء من أضل خلق الله جل في علا، وسنبين حكمهم إن شاء الله. والمرجئة، المرجئة هم الذين يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، المرجئة هم الذين يقولون ليس العمل ليس من الإيمان، هم جبرية أيضا في مسائل القدر، معروف المرجئة في هذا الباب، والأسماء والصفات هم أيضا مؤولة، يعني المرجئة لهم من الدواهي الكثيرة، لكن حكم العلماء على المرجئة أخف من حكمهم على القدرية أو الجهمية. قال والقدرية بينا أمس الكلام فيها وكلام العلماء في القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، ويرى أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد. قال والأهواء، كأنه بعدما فصل أجمل، يعني قال والحمد لله عصاني من الأهواء، وكما قلنا أن الهوى إذا تمكن من قلب المرء لا يمكن أن يعني يعطي أو يأخذ أو يتعبد إلا ما أشرب من هواه، كما قال الله تعالى عن اليهود لما عبدوا العجل قال وأشربوا ها في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم، فهو يتبع، وكلما هوى شيئا ركبه ولم ينظر في أو لم يأخذ في الاعتبار أمر الله جل في علاه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة حكمها فهم الذين يعتقدون الإلهية في علي بن أبي طالب، ويعتقدون بالرجعة، ويعتقدون أيضا بمسألة العصمة للأئمة، فاتفقت كلمة أهل العلم على كفر من يعتقد هذا الاعتقاد، لا سيما أنهم يتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات، ما زالوا يقولون بذلك، حتى أنهم يعني زعموا أن جزءا من النار أن جزءا من النبي السلام في النار لزواج من عائشة. انظروا هذا إبليس لا يقول بهذا، هم يزعمون هذا، يقولون من أجل عائشة رضي الله عنها أرضاها، نهيك على السب ليل نهار لأبي بكر وعمر، وتكفير أبي بكر وعمر، ولعن أبي بكر وعمر. وأما الحرورية الخوارج فقد اختلف العلماء فيهم على قولين، والقول الأول أنهم كفار، وهذا قول كثير من المحققين يكفرون الخوارج، وسنبين إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة يعني بإجاز، لكن بإجاز غير مخل. والحكم الثاني قالوا هم بغاة، هم من الفرقة، من 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، قال هم بغاة يعني من المبتدعة لكن ليسوا من الكفرة. فمن قال بكفرهم حقا استدل بأدلة كثيرة جدا في كفر الخوارج، استدل بأدلة كثيرة جدا، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يعني هذا القول فقط جرهم إلى أن يقولوا بأن هذا دلالة على أنهم قد كفر، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، فقالوا هذه دلالة على كفرهم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هم كلاب أهل النار، قال هم كلاب أهل النار، وهذه أيضا استدل بها القوم على تكفيرهم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن السلام قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، استدل على ذلك بتعجب دل عندهم أنه قال لئن أدركتهم لقتلتهم. وهذا طبعا كما قلنا لا يستدل به على التكفير، المقاتلة تدل، وإلا فالطائفة الباغية تقاتل. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة رقابة بعد. فهو ليس دليلا أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتم لقتلتم قتل عاد وإرم، ليس فيه دلالة على أنهم كفار، فيعني لا يستدل بها على كفرهم في هذا، لأنه قد تجوز المقاتلة للبغاة. فلذلك العلماء قالوا لهم بغاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتلهم فله في أجر، ومن قتل منهم يعني فهو شهيد، فإن قتلهم فله في الأجر في هذا. فهم استدلوا بهذا أيضا على أنهم في هذا يكونوا كفارا. وبعضهم قال أيضا هم كفار لأنهم كفروا الصحابة. تعلمون الرافضة والخوارج يعني هما مع أنهما على وجهين نقيض اتفقا في شيء، ما هو؟ تكفير الصحابة طبعا فهلاوة هذه. كيف؟ أما الخوارج فكفروا عثمان وعلي، وأما الرافضة فكفروا أبا بكر وعمر. ما أراد الله تعالى بهؤلاء الأربعة إلا كل الخير، أراد ألا تنقطع حسناتهم. فهم كفروا عليا، والخوارج كفروا عليا وكفروا عثمان رضي الله عنه، وأما الرافضة فكفروا أبا بكر وعمر. فهم قالوا إذن تكفير علي بن أبي طالب هذا دلالة فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال سلم عليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علي في الجنة تصريحا، عثمان في الجنة، طبعا أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. والقول الثاني الخطابي قال نقل بعضهم الاتفاق على أنه الخوارج ليسوا بكفار. والحق بأن البخاري نفسه ألمح ونقل التكفير وارتضاه، اللي نقل الاتفاق أخطأ في ذلك، لا اتفاق، المسألة فيها خلاف، اللي نقل الاتفاق في ذلك أخطأ، المسألة فيها خلاف. لكن الجمهور جميع أهل العلم يرون بأن الخوارج ليسوا بكفار، جمهور أهل العلم يقولون هم بغاة، فهم على شفير هلكة، قوم فيهم البدع المؤصلة، فقالوا هم بغاة. واستدلوا على ذلك قالوا علي بن أبي طالب نفسه الذي كفروه هو الذي لم يكفره. إنصاف الدين إنصاف عزيز، هو يعلم أنهم كفروا لأنهم قالوا حكمت الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. فعلي بن أبي طالب ابتسم وقال حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. فقالوا له كفارهم، قال والله من الكفر فروا. يعني انتهى. كيف انتهى؟ لأن أنا أقول حديثة التي وردت هذه أفهم الناس لها وأعلم الناس بمرادها هو من؟ علي بن أبي طالب بالذات. ليش علي بن أبي طالب؟ ها، لأن الواقع عنده، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الحق معه وأنه سيقتل سيقاتل هذه الفرقة النبتة التي تخرج وفيهم هذه العلامة ذو الثدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة أعلم الناس بها هو علي بن أبي طالب، وأعلم الناس بحال الخوارج وعلي بن أبي طالب. قالوا كفرهم، قالوا من الكفر فروا، قالوا من الكفر فروا، فقالوا من المنافقين. فقال المنافقون لا يصلون إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء قال فيهم السلام تحقرون. شوف انظر. ولذلك أنا أقول لما أنا أقول لك قال رسول الله قل لي شيخ يعلم، شيخ العابد الزاهد القائم قائم قل لي عالم ولا غير عالم، هذا قل لي بكاء بيبكي طويلا جواد بيعطي، هذا له خلاص بينه وبين الله، هو عالم أم لا، يعلم أم لا يعلم، هذا الذي يرجع إليه. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاله أقوام قيام الليل صيام النهار، حتى ابن عباس ارترف قال مررت فسمعت دوي في كدوي النحل، ما تركون القرآن يقرؤون. شوف انظر سبحان ربي العظيم شغلتهم عن العلم، لذلك ضاعوا. فقال والله ليسوا من المنافقين، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم لصلاته، ما قراءتكم لقراءته. قوم هنا الآن عباد، لكن غلبتهم العبادة على العلم. لذلك قال الله تعالى قل هذه بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. وقال الله تعالى فاعلم أولا فاعلم أنه لا إله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإن كان الواو ليست كثمة وإن كانت عن الشافعية ترتيبية عند الشافعية أنها ترتيبية تنزل منزل ثم لكن ظاهر لأن العرب تصدر في الكلام الأهم وتقديم الأهم على المهم واجب زي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال ابن طالب ليسوا بكفار ولا بمنافقين. قالوا ما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا لذلك لم يسب نساءهم ولم يغنم منهم رضي الله عنه أرضاه لم يسب نساءهم ولم يغنم منهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لم يكفرهم وهذا الذي اعتمده كثير من العلماء أنهم ليسوا بكفار. وأيضا لأنهم يقولون لا إله إلا الله يشهدون لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنه منافق يعني لما نرى وده إلى المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يقول لا إله إلا الله خالص أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالصحيح في ذلك أن يعني القول الثاني عند قول الجماهير قالوا بأنهم ليسوا بكفار وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. طيب ومع ذلك قالوا هذا الوصف لا يستلزم كفرهم الذي أدين الله به أنهم مبتدعة وبدعتهم بدعة مؤصلة بدعة كبيرة من كبار لكن ليسوا بكفار. وقد نقول بأن المسألة لا تأتي هكذا على الإجمال يكون فيها التفصيل يعني قوم في طائفة من طائف الخوارج ممكن يكون كفار نعم كالذين كفروا عليا وكفروا عثمان وكفروا يعني الذين يكفرون المسلمين هؤلاء بهذه الجرأة وترى منهم من البدعة المؤثرة عندهم البدعة المكفرة هذا ممكن تكفروا بعينه أو تكفروا بالطائفة التي هم فيها لكن ليس الجميع. في المجمل الخوارج ليسوا بكفار في المجمل الخوارج وهذا كلام من؟ كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني من رام أن يصل فليصل مع علي بن أبي طالب الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأن هذا الحق معه فيها. طيب. قال والأخرى أن عصواني من الرافضة والحرورية والمرجئة. المرجئة طائفة من الطوائف الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان العمل ليس من الإيمان وهو لا يستدلون بأدل يقولون قد قال الله جعل في علاه الذين أمنوا وعملوا الصالحات. كيف وين وجه الدلالة نصير؟ نعم على مذهبهم استدلوا بهذه الآية. ممتاز العطف أفاد المغايرة العطف يفيد المغايرة الذين أمنوا وعملوا الصالحات وهذا المغايرة قالوا بعيدا العمل ليس من والصحيح الراجح في ذلك أن نقول العمل قد يكون من الإيمان جزءا بعض من الإيمان وقد يكون ملازما للإيمان. فإن قلنا العطف يفيد المغايرة قلنا نعم لكن العطف له ألوان ثلاثة مراتب ثلاثة منها عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام فأكون عمل خاص من العام جزء من العام من الإيمان وهذا صحيح. يعني الإيمان إما أن تقول العمل من الإيمان أو العمل ملازم للإيمان وقد جاءت الأدلة الكثيرة تثبت العمل من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن التأيب. إماطة الأذى عمله الآن من الإيمان وأعلاها ترفض لسان لا إله إلا الله من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان قال شعبة من الإيمان. من ذلك أيضا قال أن قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم والاتفاق فقال التفسير أن المقصود بذلك الصلاة لما تحولت القبلة وقالوا كان لنا إخوان يصلون إلى بيت المقدس ما صلتهم كيف هم فأنزل الله تعالى بشارة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يقصد صلاتكم. وأيضا الأمانة من الإيمان وهي من العمل أيضا أداء الأمانة من العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فإذا هذا دلالة واضحة جدا على أن العمل من الإيمان، أو قل العمل مغاير للإيمان لكنه ملازم له، إن ورد الإيمان لابد أن تجد العمل، وإن انتفى الإيمان انتفى العمل. فإن وردت العمل علمت أن هناك ثمة إيمان، وإن انتفى العمل انتفى الإيمان، دل ذلك على انتفاء الإيمان، لأن الإيمان هو المحرك الرئيس للعمل، والإيمان محله القلب، والقلب هو الذي يحرك الجوارح، ودل على ذلك كثيرا جدا جدا جدا، كما قال الله جل في علاه بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا الإيمان لابد أن يأمر، إذا ورد الإيمان لابد من عمل، لا يمكن أن تجد باطنا ليس معه ظاهر، هذا استحالة استحالة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا المرجئة هم الذين يقولون العمل ليس من الإيمان، وطبعا الغلاة يقولون إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، لأنه عمل لا يزيد عندهم، الإيمان لا يزيد ولا ينقص أصله في أن، وكما قال التحوي والناس في أصله سواء، هذا خطأ أيضا، هذا خطأ في التحوية أيضا، والناس في أصله سواء خطأ، ويقصدون الأصل والتصديق، والتصديق تتفاوت درجاته. والدلالة على ذلك لما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن لم تصدق، قال بلى، ولكن ها ارتقاء، ولكن ليطمئن قلب، هذا اسمه ارتقاء، ولكن ليطمئن قلب. قال أن عصمني الله من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية. طبعا المرجئة بعض العلماء يعني حكم، ما كلمش عن حكم المرجئة، صحيح حكم المرجئة العلماء أيضا اختلفوا فيهم على قولين، قول قالوا بكفرهم، الذين قالوا إيمان جبريل كإيمان أحد الناس قالوا بكفرهم، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، قال صنفان من أمتي من أهل النار قال القدرية والمرجئة، قالوا هو اقترنت بالقدرية، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم في النار فهم كفار. والصحيح الراجح عند المحققين أن المرجئة ليسوا بكفار، صحيح الراجح هم من أهل البدع لكن ليسوا بكفار. وأنا دائما دائما أؤكد على إخواني الأفاضل بأنه لا يتجرأ على على على على التكفير إلا جاهل جريء، جاهل جريء يضيع نفسه ويتقحم النار على بصيرة. هذا مسألة تكفير المسلم الذي ثبت إيمانه وإسلامه بيقين، هذه مسألة من أخطر ما تكون، من أخطر ما تكون، بها استحلال الدم، وبها استحلال العرض، وبها كثير من الأمور التي لا يحدث مفاسد مثل هذه المفاسد بحال من الأحوال. وهذا التكفير لا يكون قط إلا بدليل أوضح من شمس النار، من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن تخرجه إلا بيقين. قد تتعرض للأقوال أو للأفعال بأنها أقوال كفرية أو أفعال كفرية، لكن صاحبها لا تسقط عليه الحكم، لابد من قبض الحجة وإزالة الشبهة، لأن الحكم لابد له من انتفاء موانع وأيضا توفر الشروط. قال والأهواء، ويقصد الأهواء كما قلنا مسألة اتباع الهوى، وأن يعجب وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وذلك السلام قال إذا رأيت شحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فقال فانتظر ساعة وقال سنة فعليك بخويصة نفسك، اترك الآن، ليس جماعة الآن، لأن الذي يتبع الهوى لابد أن يصل إلى الردى. قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حديث لا حديث ضعيف، حديث ضعيف، هو حديث صح عن ابن عمر موقوفا لكن مرفوع ضعيف. نعم حديث صنفان من أمتي، مع أن بعض العلماء حسنه، إيه؟ كلها فيها نكارة، فيها نكارة. نعم كيف يأخذ حكم المرفوع؟ كيف؟ وإيش إيش الغيب اللي فيه عشان نقول ده ياخد حكم المرفوع؟ إيش فيه؟ أين الغيب اللي فيه؟ اجتهاد الصحابي، اجتهد في طائفة معينة بفكر معين، قال هذا الفكر كفر، وين محل اجتهاد؟ وين الغيب اللي فيه؟ الحق كما قلنا مسألة التكفير دي مسألة شائكة جدا جدا جدا، ولازم طالب علم يدرب نفسه على ألا يتجرأ عليه، وأن يحبس لسانه جدا عليها. ما يخرجها إلا إذا أخرجها الله جل في علاه قط، إلا ما من كفره الكتاب ظاهرا فيكفره، أو تثبت الأدلة كشمس النهار فينتهي الأمر. يعني أنت لو وجدت رجلا يتهم عائشة رضي الله عنها فيما برأ الله من فوق سبع سماوات، هذا دليل كشمس النهار الآن. لما؟ هذا كذب الله، انتهى أمره، مفهوم؟ فالمسائل، أما المسائل الاجتهادية فأنا نحاول قدر الإمكان، قدر الإمكان الأصل فيها أننا نحتاط لأنفسنا، هذا هو. ماشي. وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. من الذي قال؟ ما أنت لضمت الكلام في بعض، من القائل؟ بس نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. عندنا أمران الآن، الكلام على الجهمي، قال: أنت جهمي؟ ابن مبارك يكفر الجهمية، وطبعا وأحمد يكفر الجهمية، وكثير من المتقدمين يكفرون الجهمية، وطبعا الجهمية طبعا أحق بالكفر لأنهم يعبدون عدما، يقولون: لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، ولا عزيز ولا عز. استغفر الله، استغفر الله، أين ربك؟ لا داخل السماء ولا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تحت ولا فوق، لا يعرفون لربهم مكان، وهم يعبدون عدما في حقيقة الأمر. وهؤلاء الجهمية، الجهمية هم الذين يقولون في الإيمان أن الإيمان هو الإيش؟ المعرفة. يعني إبليس عندهم من أعلى الناس وأرقى الناس إيمانا، إبليس متقن جدا، قال: ربي بما قال: ربي بما أغويتني لو زينناهم في الأرض. فهو يقول ربي، ويحتج بالربوبية، ويعلم أن الله تعالى الذي يملك القلوب. فهنا الحق بأن الجهمية يعني الجمهور على تكفيرهم. ابن تيمية يرى أنه التفريق بين العلماء والعامة، ولذلك ناقش وناظر بعض الجهمية فقال لهم: لو قلت أنا بقولكم، يتكلم عن نفسي، لكفر. قال: ولكنكم عندي جهال. عذرهم بالجهل في هذا الباب، وإن كان هذا يعني يرونه الكثير بأنه مخالف لجماهير السلف، أنهم كانوا يرون الجهمية، يعني الجهمية يقولون لا تحل ذبيحته، حتى في القدرية قالوا لا تناكحوهم، يعني كلام مالك وغير من السلف. لكن كما قلنا احنا بنحتاط في مسألة التفصيل. هو يقول المسألة الثانية، يقول لما قال له إني تائب، ومن تاب تاب الله عليه، بل لا يجوز، بل لا يجوز لمبتدع تاب من بدعته أن يعير ببدعته، ولا يجوز لمعاص تاب من معصيته أن يعير بمعصيته. والدلالة على ذلك أنه قد قال إنسان: احتج آدم وموسى، فحج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. فده حتى هنا الآن هو احتج عليه على الراجح صح، على المصيبة لا المعصية، أنه لا يتصور في موسى عليه السلام أنه يعير أحدا بمعصية. فقد قال الله جل في علاه: فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب، إذن قال لا، فقال إني تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. فأولا التوبة كما قلنا، التوبة هذا مطلوب مراغب فيها مندوب إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فلابد الإنسان أن يكون يعني أن يكون عونا لأخيه وردئا له على التوبة والأوبة. يعني أنت أصالة لا تتمنى للناس إلا أن يكونوا في خير وعافية، كما تتمنى لنفسك أن تكون في خير وعافية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وهو ولأن هذا محبوب، هذا محبوب إلى الله جل في علاه. فإن كنت مؤمنا حقا فستحب ما أحبه الله جل في علاه، وهو مسألة التوبة للجميع. لكن هنا ابن المبارك يقول له هذا الكلام، يعني هذا الكلام لابد يكون في نظر، يقول: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. يعني أنت مكست سنة تتكلم بالجهمية، لابد أن نراك سنة لا تتكلم إلا بالسنة. وهذا حقا ليقبل رواياته، لا ليقبله متعبدا، هذا بيتكلم على ليقبل رواياته. يعني بد تقيد أن ابن المبارك فعل ذلك، وقال هذا على قبول الرواية، ليست المسألة على التوبة. لو تاب اليوم خلاص تاب الله عليه وغفر الله له. هو بيقول يعني يظهر من توبتك ما ظهر من بدعتك في التوقيت، من أجل أن يقبل الرواية، من أجل أن يقبل الرواية. فيقول لابد. ولذلك اتفق كثير من المحدثين أن من كذب على رسول الله، وإن كان الإمام مالك تابع أحد، يقول حتى ولو تاب وظهرت توبته حقا لا تقبل روايته، كذب خلاص أنهى المسألة. وهذا طبعا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عليه. لكنهم يقولون لابد أن يمكث مدة كالمدة التي كذب فيها، أن نجرب عليه أنه لا يكذب في هذا الباب. فإذا هو المسألة في مسألة التوبة، يقول أنا أقبل التوبة متى؟ يعني أقبل روايتك متى؟ ممكن أروي عنك، أقبل روايتك إن ظهرت التوبة بمثل ما كنت عليه من البدع. وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت بن عجلان أدركت أنس بن مالك ابن مالك وسعيد بن المسيب وعامرا الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم. فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال وقال لي يا أبا محمد والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. هذه المسألة طبعا فيها إظهار الكلام على السنة وإقامة الصلاة، لأنها ركن رقيق من هذا الدين، وأيضا في جماعة، لأن هذا هو فعل أهل السنة والجماعة. الصلاة في جماعة هو فعل أهل السنة والجماعة، أن يصلي في جماعة ولا يتخلف عنها، هذا من فعل أهل السنة والجماعة ومن هدي أهل السنة والجماعة. لذلك ترى ابن مسعود قال وكنا نرى وكان رجل يتهادى بين الرجلين ليصلي الجماعة، وكنا نعد من تخلف عنها أنه من المنافقين أو يعدون ذلك من النفاق. وذلك المسلم قال لأمرت رجلا فيهم الناس ورمرت بحطب يحتطب ثم أحرقت عليهم بيوتهم ممن يتخلفون عن الجماعة. قال بصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء، وهذا سردا كما سبق على حرمة اتباع الهوى وأيضا الأخذ بكلام أهل الأهواء. قال وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال وقال لي أبا محمد والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، وربما كان عليه الوالي كما شاء أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. يعني هو يقول كأننا ولدنا منه فسقا، ولدنا منه بدعة، ولدنا منه خلف خلاف السنة، ولدنا منه حيدة نصلي أيضا خلفه. وهذا طبعا من تمام الكلام على حق الولي على الرعية، حق ولي الأمر على الرعية، السمع والطاعة في غير المعصية. طبعا السمع والطاعة بأمر الله، يعني لو عصى الله عصى رسوله. قال الله جل في علا من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على السمع والطاعة في الأمور بقوله وإن تأمر في مسند أحمد وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. عليكم السمع والطاعة، السمع والطاعة مقيدة ليست مطلقة، السمع والطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف. يقول والصلاة خلفهم حتى مهما ظهر منهم فالصلاة خلفهم، لأن هذا تأليف القلوب عليه وتأليف الناس عليه، لعله تنتظم الحياة بوجود ولي الأمر، وأيضا استقامة الدين بولي الأمر، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. نعم، يعني لا يناظر ما يتكلم عنه، الأولى له أن يبقى على العقيدة التي هو عليها، عقيدة بيضاء نقية. قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك ولا طبعا لا توضع القول، ما معنى انت اقرب الناس الى الصح، توفيق الله لك. والاصل الا تؤخذ منها ما الا يؤخذ منها التواضع في التعامل، الا يؤخذ منها ذلك؟ نعم في القول. شوف يعني القول غير العمل. نعم، وهذه فيها دلالة أن هم هذا الذي تفهمه أن السلف كانوا في شدة وحدة في الكلام عن البدع، كانوا يغلظون لهم القول، يعني لا يوقرون ما هم عليه. لما؟ لأنهم هم أصلا لم يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اللازم، لازم قولهم ولازم فعلهم، هم لا يلتزمون به إن شاء الله، لكن حقا الفعل بأنك تبتدع في دين الله وتنحرف عن السنة، هذا ليس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد يدخل تحت قول الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال مالك: لا ولا أرى أن يناكحوا. وهذه من مالك أنه مكفر القدرية، وهذا ليس صحيح. المسألة فيها ما فيها من إيش؟ فيها ما فيها من النظر، ليست المسألة على كلية التكفير في هذا، لأن قلنا أن المسألة ليست بالهينة. هو مالك نفسه الذي قال: لو رأيت المسلمة على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملت على الواحدة إيمان أحسن من ظن بالمسلم. لكن مالك بيفعل ذلك لأمر آخر في التأصيل العام. ما هو ما هو زجرهم؟ ها، ما هو ها، ما سمع شيء. نفات انت تريد تجعلها حصرا وخسرا على نفات العلم. جزاك الله خيرا، ده بينا امس، لكن هو ما بس جاي جدا يا شيخ ايمن، جزاك الله خير فضيله الشيخ. ما هو حسب المادة كما قالها الكريم أولا، هنا غفلت عنه عشان الناس تنام، سمعوا رجل تاب سمع هذا ولم يكرر كلامه. ده الصحيح من أنا قلت تأصيل عام، وتأصيل عام عند مالك سد الذرائع. أما رأيت أن مالك هو أشد الناس قولا في رواية المبتدع ويردها مطلقا، شرحنا ذلك أم لا؟ ردها مطلقا. لما ردها مطلقا؟ سد الذريعه انه قال: انا لو رويت عن المبتدع وان كان ثقه ثبتا ترويج لبدعته، احسمها حسم الماده. فمالك يتشدد مع اهل البدعه في هذا الباب من اجل حسم ماده البدعه، لا سيما انه من احرص الناس على انتشار السنه. لكن الحق اننا لا نوافق على مساله الاطلاق في هذا الباب. نعم. قال: وسئل مالك عن تزويج القدري قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. خلاص هو أطلق عليه أنه تصريحا أنه مشرك، وده حق، لأنه يجعل العباد خالقين مع الله جل في علاه. يقول أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ومنهم من يتجرأ ويقول: كان الله قادرا على ذلك، فلما خلق العبد فعل نفسه صار الله، استغفر الله، نسب العجز لله، حاشا لله، حاشاه، تعالى الله علوا عظيما كبيرا عن الظالمين. قال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلي بينة من ربي. فعلى بينة من ربي. قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. قال: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. هنا شوف، انظر، هو الآن يبين، يقول: أنا على بينة من ربي. شوف المناظرة والمحاجرة. قال: أما أنت في شك اذهب بشكك عنا. وهذا كما قلنا هذا داء بالسلف، كانوا لا ينظرون أهل البدعة ولا يقفون معهم، يخشون من الشبه التي ممكن أن تلقى على قلوبهم. لكن هو يقول: يلبسون على أنفسهم، فيها دلالة أنهم قد ظهر لهم الحق، وهذا حق، لا يمكن أن تلد مبتدعا ضالا تمرس في البدعة إلا وقد أظهر الله الحق فكتمه وما أراده فتراه. ولذلك أنت ترى كثير من السرقات العلمية والحيدة وبتر النصوص التي تنقل، هذا من الهوى، من الهوى. الحق أن الله ليس طالبا، لا تجد طالبا للحق قط إلا وأوصله الله للحق. أصدق الله يصدقك، من رام الحق وصل إليه. قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم، بينا لهم بالدلالات الظاهرة القاهرة البهرة. قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم. أضله الله على علمه، يعلم ذلك. فلا تجد مبتدعا قط إلا وقد أظهر الله له جانب الحق، لكنه هنا بقى يعني إما ترامت به الأهواء، وإما المآرب الأخرى، وإما أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أما الجاهل الحق الصادق النية وإن لم يوفق للحق لن يكون رأسا في البدعة، لا يجعل الله رأسا في البدعة. مسألة قلوب في هذا الباب. وقال مالك قال رجل لقد، طبعا فيها يلبسون على أنفسهم، فيها لفتة أخرى مهمة جدا ممتاز. تعرف أن هذه الآية فيها الإجابة، لكن هي ليست عندك، لكن وفقت لها باشمهندس. كما يعني يعرفون الحق لكن يلبسون، هو قال يلبسون على أنفسهم. كريم هو ممتاز، يلبسون على أنفسهم، ماشي ممتاز. هو الإجابات جيدة، لكن في شيء أنا أريده من هذه الإجابات كلها. هوى إذا كانوا مع بعضهم ودار الحق من أحدهم لبسوا على عليهم. يعني هو مش مسألة الإسقاط يعني. نعم يا طيب ممتاز، كل هذا لا أريده، كلها إجابات كده وكل هذا لا أريده. شوفوا أنا سأقول لكم شيء. شوفوا، ودي مهمة جدا عشان تفهم وتفقه. ليه؟ لأن في أسئلة كتير الله الناس كلها بتسمع لهم. ده الناس مش شعور، ده 98% منهم. ليه؟ هذه معناه يلبسون، التلبيس لا يكون إلا بين حق وباطل، تلبيس لا يكون إلا بين حق وباطل. ففيها دلالة على أن أهل البدع عندهم بعض الحق. قلتم أعمل إيه بس معي؟ العلم هو ده الأهم شيء. فيها دلالة على أن أهل البدع عندهم بعض الحق، وهذا الذي يلبسون به على الناس، هذا الذي يزينون به. فالناس تحسب الأغرار الأغمار، يعرفون جزئية الحق، هذه تجعل الناس تتساقط تحت أقدامه، مفهوم؟ وهذا هذه من تمام الفتنة، هذه تمام الفتنة. والله يبتلي العباد بهذا، وهذا ابتلاء من الله جل في علاه ليمحص الذي يريد حقا تمحيد الحق والذي يريد يخلط. الله له في ذلك إيه؟ في حكم سبحانه. ولذلك انترى الذي يتمسك ويعض منها بالنواجذ هو يحسب ان في حق، هو معه جزئية حق، هو معه جزئية حق، لكنه لبس عليه، هو لبسها بأسباب اخرى بعد ذلك. فهذه الدلالة واضحة جدا، وهذا حتى لا يطير عقلك. الله، طب لما متشبث هكذا؟ عنده بعض الحق، وقد يظهر له جوانب الباطل لكن يغفل عنها، ويبقى هو يريد ما يريد، ما يركن إلا الجزئية الحق التي عنده فقط، عشان يقول بس أنا تبرأ. ولن تبرأ الساحة، لن تبرأ المبتدع، لن تبرأ ساحته بهذا، عنده بعض الحق. نعم، فبعض الحق الذي تمسك به هذا الله تعالى بيفعل به ذلك ليبين إيه؟ ليبين أنه يتلاعب، معروفة في هذا. ولذلك أنا أقول فتنة الشهوات التي نقع فيها جميعا، والله صباح مساء النهار أنا أعصي ربي جل في علاه، والله العظيم. وهي لكن أهون على الإنسان جدا فتنة الشهوات، شهوة لا عقل لها مصيبة، لكن الأعظم والأشد فتنة الشبهات التي لا علم لها. لأنه لما يقع الإنسان في المعصية نحن لا نسلم من ذلك، لا نسلم من ذلك. دائما أنا أصطحب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أن تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. لكن الله تعالى أيضا فاوت بين المعاصي، فاوت بين الكبيرة وبين الصغيرة. ما دام المرء في دائرة الصغائر فهو على شفير، ليس على شفير الهلكة، هو على سبيل النجاة. لما؟ الصلوات تكفر، المجالس تكفر، الاستغفار يكفر، الذكر يكفر، قراءة القرآن تكفر، الصدقة تكفر. ما الكبائر؟ فلا، كبائر لابد لها من أعمال كبيرة لتكفرها. فلابد الإنسان ألا يضع نفسه على شط الكبائر أو على حافة الكبائر، يبقى عندما يعلم من نفسه التخليط فلا تجاوز حد الكبائر. فهنا بمعنى قولي يلبسون على أنفسهم أن معهم بعض الحق، وهذه مادة التلبيس. ولذلك أنت ترى الله جل في علاه لما تكلم عن الشيطان ما قال لا تتبع الشيطان، لان تمحيد الشيطان انتهى الامر، كل الناس ستنفر منه. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ماذا؟ ما هي وظيفة الشيطان؟ ان يأتي لك ببعض الحق ويلبسه. فهو لا يمكن ان يأتيك بالباطل هكذا، لابد ان يعطيك شعاع من الحق ومعه كل الباطل حتى تنجرف انت. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فانك انت العز الاكبر. نعم. وقال مالك: قال رجل: لقد دخلت في هذه الاديان كلها فلم ارى شيئا مستقيما. طبعا لابد ان اقول ضع خطا تحت الاديان، وليس هذا من كلام مالك انها اديان، ولا احد من السلف يقول بالاديان، هذا معناه التدين. ها ليه؟ ما انت التدين او الطاعه، لانه قد يقصد بالاديان الطاعه، الطاعه العباده، العباده المشروعه او غير المشروعه، مفهوم؟ هو طبعا ما فيش حاجه اسمها اديان سماويه، بالكتاب وبالسنه. لو انا قلت ذلك من نفسي اقتلوني، اعوذ بالله اتكلم في الدماء. نعم، قال الله جل وعلا: ان الدين عند الله الاسلام. وين الاديان في كتاب الله؟ فين الاديان؟ ما فيش. طب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الانبياء اخوه لعلات. شوفوا اللي سيأتي من إذا كنت أنت بتؤمن بالنبي فقط، هو ده الكلام. شوف ماذا قال بعدها: دينهم واحد. دي الأنبياء، يبقى النبي قال دينهم واحد. قل بقى أنت تقول أديان مش أديان، دي عندك بقى أنت. النبي هو الذي قال، يبقى إذن ربك قال ذلك في الكتاب: إن الدين عند الله الإسلام. نبيك قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالمقصود هنا التدين بالشرائع. وقول مالك: لم يكن في هذا اليوم دين فلا يكون بعده دين، يقصد بذلك لم يكن ايه تطبيق للشيء، تشريع فلا يكون تشريعا بعده. نعم. ينفع ايش؟ بعض يقول الاديان الارضيه. الاديان الارضيه؟ ايه الاديان الارضيه؟ يعني انه السماوي ضايع. الاديان وضعيه؟ يعني في حاجه اسمها اديان؟ والله لا اعرف. سيبوا انا لما اجهل سيبوني في جهلي، ما اعرف شيء. أنا ما أعرف شيئا إلا دين الإسلام، هذا الذي أعرفه. أنتم بقى أعلم مني بما تقولون. الله يبارك في أبوس إيديكم، أنا لا أعلم شيئا غير دين الإسلام فقط، وأنتم بقى أعلم بأمور دنياكم. وقال مالك: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. تقراها تاني كمان، ما هي عملت لنا وعكة. ثم فضل شيء. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لماذا ذلك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرج. الله أكبر، هذه مسألة عظيمة جدا جدا. شوف السلف حجتهم باهرة، ليش؟ لأنهم يلتصقون بالكتاب والسنة. حتى يعني في المتأخرين ابن تيمية الذهبي ماذا قال فيه؟ قال: إن رأيت عجبا ينتزع الحكم من الآية كالماء. شوف الماء البارد، كان يشرب كشرب الماء البارد. قال: أراه وأرى الكتب التسعة بين عينيه، ينتزع من الأحاديث التي يريدها. هكذا هذا هو العالم حقا، التصق بكتاب السنة. هو رجل من أهل البدع، من المتكلمة، فهو قال له: تعرف لما أنت في هذا، في بحر الظلمات الذي أنت فيه، لم تتقي الله؟ هو طبعا لم تتقي الله على العموم، لكن هنا يراد بها الخصوص، لأن تقوى الله في الباب هنا هو كتاب السنة. كتاب السنة تقوى الله في الباب، طبعا تقوى الله عموما، لأن الله جل وعلا قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لكن هنا في محل الكلام والسياق في كلام المتكلمين يقصد بها تقوى الله أنك تتحرى الكتاب والسنة. هذه تقوى الله هنا، لأن في كل باب فيها تقوى الله. الربا تقوى الله فيها أن المعاملات تكون معاملات على الكتاب والسنة، أنكحة، فتقوى الله في كل باب خاصة بها. فأنا سياق الكلام يتكلم على مسألة الأهواء، فكأن تقوى الله في هذا الباب الذي لأنه لم يتقلق لم يتتبع الكتاب والسنة. ولذلك قال له: لو اتقيت الله لجعل لك والمخرج، كل المخرج في الكتاب والسنة. إذا التزمت بالكتاب والسنة فأنت الذي نجوت من كل الأهواء. ونسأل الله أن ينجينا بعد ذلك من الشهوات. نعم. وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا إلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر: ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم. وكان الحق يعني تعرفون هذا الكلام يعني هو قال تستتيبهم يبقى اذا يكفرهم. وعمر عمر بن عبد العزيز ايضا يقول ارى ذلك. وهذه فيها ايضا فيها ان ولي الامر يشاور العلماء, فيها من الفضل ان ولي الامر يشاور العلماء بل وجوبا كما قال العلماء, لانه لان الامراء الامراء لهم السلطه ولهم السمع والطاعه, الرعيه لهم على الرعيه السمع والطاعه, والامراء لابد من بطانه العلماء حتى يحدث مساله الاستقامه الدين بهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بامير خير جعله بطانه خير, اذا تذكر عن الخير اعانوه, واذا نسي ذكروه, وايضا اذا اراد الله بامير شر جعله بطانه شر, اذا تذكر لا يعينوه واذا نسي لا يذكروه. ففي هذا هو مساله العلماء. وهنا ايضا يظهر كلام ابن عبد البر في مقدمه التمهيد, يقول نعم الامير عمر بن عبد العزيز, وقال نعم الامير من وجهين, قال كان عالما وكان يعني يشاور العلماء يحتفل بالعلماء. وطبعا انت ترى افضل زمان هو زمان طبعا زمان داخل الملوك, افضل زمان هو زمان عمر بن عبد العزيز وبعده بما يوازيه, قالوا بالمقارنه هارون الرشيد الخلافه العباسيه اللي هم قالوا عليه صاحب نساء, ما من كما قلت لك ما من رجل يقال فيه ذلك الا وترد فحل الفحول, ترد ان الاسلام ينتصر على هذه. اصلا هارون الرشيد كان من اعظم خلفاء العباسيين عملا لنصره الدين, حتى انه كان ينزل للسماء يقول امطري حيث شئت سياتيني خراجك, صحيح ولا لا؟ عمر بن العزيز اصلا كان هارون الرشيد كان من اعظم الناس توقيرا وتبجيلا للعلماء, وكان عالما. ولذلك انت شوف رد على يحيى بن اكثم, بل ورد على ابن عيينة وغيره لما قال للزهري وغيره لما دخل عليه, هذه القصه انا ما اريد ان اريها, لكن القصه الاخرى الافضل من ذلك لما دخل على يحيى بن اكثم وقال له من اشرف الناس يا يحيى, قال اشرف الناس انت امير المؤمنين, انت امير المؤمنين وانت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, النسب يعني, وانت ابن عم رسول الله. قال اخطات, أشرف الناس رجل جلس وعقد مجلس التحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى النبي العدنان, رجل ربط اسمه باسم رسول الله يكون خالدا يوم القيامة, هذا أشرف الناس. شوف أشرف الناس بشرف الملتصق به وملتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هارون الرشيد أيضا كان فقيها وكان يعني التف حوله الفقهاء, فكان يعني يسأل الفقهاء ويشاور الفقهاء. فهنا عمر العزيز شاور مالك, والحق عمر بن عبد العزيز لتعلم يعني هو شاور أبا سهيل, لأن الزمان طبعا الزمان مختلف. تعرفون يعني مالك كان صغيرا, طبقة عمر بن عبد العزيز طبقة من الزهري اللي هو شيخ للإمام مالك. فلذلك المسؤول مالك قال مالك وأنا أرى ذلك, يعني يرى كفء القدرية. فعمر بن عبد العزيز تراه كان هو الذي أمر الزهري بكتابة وتدوين الحديث. وتعلمون أن السبب في تنصيب عمر العزيز من؟ رجاء بن حيوة, وهو أصلا كان يقربه جدا منه هذا العالم النبيل. فلذلك يعني نقول هذا من الفضل لأمراء بني أمية وأيضا لأمراء الخلافة العباسية. وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج. شوف هو الحسن يعني الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب كان يرى الخوارج كفار ويرى ايضا القدرية كفار, وقد فصلنا القول في ذلك. ونحن لا نستطيع ان نقول بمثل هذا, هذه مسألة صراحة صعبة جدا. نعم. وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تزندق. من المتزندق اولا؟ من الزنديق؟ من الزنديق؟ الحق الزنديق في كلام كثير جدا فيه, لكن الكلمة المجملة في الصنديق الزنديق هو الذي أظهر إسلاما وابتطن كفرا ثم ظهرت في فلتات لسانه. نعم هو المنافق, سواء كالذي يقول لك أنا نؤمن وبعد كده يقول لك والقرآن شعر يقبل النقد والقرآن هو من كلام محمد, هذه زندقة, زندقة, هذا زندقة, ده كفر مبين, كفر مبين. يعني أنا سمعت امرأة تقول أنا كنت كذا وكنت يعني ضينة ما شاء الله جزاء الله خيرا, بعد ذلك بتقول القرآن من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم. أي كانت ضينة هذه ولا أي دين كان عندها؟ ها من عبد الشيطان، عبد الشيطان بعد ذلك الديانة الأولانية. لا يا استغفر الله، لكن حقا فهذه الزندقة، الزندقة أن يظهر إسلاما ويبتطن كفرا فيظهر ذلك في فلتات اللسان، هذه هي الزندقة في كلام العلماء. هو يقول ابن المبارك من تعطى الكلام إيش تزندق، يعني ما احنا بينا أن الكلام من النفاق وهو سبيل إلى أن يخرج الناس من الملة، لأنه ما من أحد اتبع هواه إلا وخرج من الملة. قال الله في علاه فرأيت من اتبع أما من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال ابن المبارك رحمه الله إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة المنافق أن يقوم، وعلامة النفاق، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. يغفر الله لنا، يغفر الله. شوف هذا كلام عجيب، سيأتيك كلام أشد من ذلك. يعني هو يقول أن علامة النفاق مصاحبة أهل البدع إذا يعني جلس أو قام معه. لذلك ورد عن أحمد وعن غيره في اللالكائي وهو أيضا في ابن بطة أنه قال لما قال له فلان نزل قال انظر يأوي لمن ويجلس مع من، قال انظر يأوي لمن ويجلس مع من. شوف انظر، فهو يقول بأن علامة النفاق مصاحبة أهل البدع، علامة النفاق مصاحبة أهل البدع. وقال محمد بن النضر الحارثي من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. الله المستعان، الله المستعان. يعني ما دمت متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالله كفيلك، حسبك الله، يكفيك الله جل في علاه. وهذه من تقوى الله كما قال ومالك فما يتقي الله يجعل له مخرجا. أما من ذهب مع صاحب بدعة ورجع مع صاحب بدعة هذا يعني هذا منهج مستقيم جدا، من المتقدمين هنا منهج مستقيم جدا، وهذا المنهج هو قطع وحسم باب التمييع، حسم باب التمييع، ما ينفع التمييع في هذه الأبواب. هناك أبواب يصح فيها الرفق واللين في هذا الباب، مسألة الخلاف، الخلاف المعتبر، الخلاف الذي يسع، لكن في الأصول وفي الاعتقادات أهل السنة والجماعة ما عندهم اختلاف، لا اختلاف في مسألة الاعتقاد. وقد بينت بأن المفردات التي جاءت وزعمها أحدهم أنها اختلافا ليست إيش، ولكنها ذكروني بسرعة بالله عليكم في التطبيق لا في التأصيل، أما في التأصيل فالجميع متفقون، والاختلاف ظهر في التطبيق فقط لا في التأصيل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. كما فصلنا قبل ذلك المقصود به العمل المبتدع، أما العمل الذي وافق فيه السنة فلا يرد، ولم يرد ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هم العلماء يقولون ما دام متأصلا على البدعة وما دام متمسكا بها ولم يرجع عنها كأنه لا يوفق لغيرها. هو الحق، لأن السيئات ينادي بعضها على بعض، ومن حاد عن السنة لم يوفق لغيرها، من حاد عن السنة لم يوفق لغيرها. وقال عبد الله بن عمر السرخسي علم الحزن صاحب ابن المبارك أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال لا أكلمك 30 يوما. هذا عجب. شوفوا هو الآن ابن المبارك كما قلنا كان أشد الناس على البدعة، ولما قالوا له على الجهمي قال لا تحل ذبيحته، وكان لا يصاحب، يقول إن صاحبت مبتدعا دل ذلك على انخرام دينك. شوفوا يقول بقى، يقول إن أكلت عنده، هو يقول أكل أكلة واحدة عنده فقال لا أكلمك 30 يوم، أكل 30 يوم، أكلتين ب60 يوم. يعني هو الحق بعض العلماء وقت هذه التوقيتات ويقول بذلك، وهذا اسمه الزجر صراحة، هم يفعلون ذلك للتنفير والزجر، للتنفير والزجر. لما يفعلون ذلك؟ شوف أنت لا ترد ذلك إلا عند المحدثين. ها إيش؟ ممتاز. هم كما كان عمر بن الخطاب وأبو بكر وكان عثمان وعلي يحافظون على جناب التوحيد، هم يحافظون على جناب السنة. شوف جهابذة حقا خلقهم الله له. وهذا يذكرني بالمصلوب لما قال له ماذا تفعل في كذا وكذا من الأحاديث التي وضعها هو، قال له الإجابة يسيرة، يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. هناك أقوام خلقهم الله لنفسه، لا تستطيع أن أنت أصلا تجعلهم في غير طريق الله جل في علاه. وإن زلوا وإن سقطت بهم الأهواء في بعض الأمور التي يردون فيها، لكن هم خلقوا لله جل في علاه. قال يعيش لها الجهابذة، هذا أصل أصيل. فهو صيانة لجناب السنة. قال الأكل مع صاحب البدعة 30 يوما لا أكلمك. طبعا هذه المسألة لا تستطيع تطبقها اليوم، لا لا، لأن أنت مش هتصاحب حد بحال من الأحوال، انتهى الموضوع. الحق أنا أقول لأنهم كانوا يهجرون من أن هذه لها ثمارها، كانت تأتي بثمارها، إنما أنت الآن أهجر مبتدع وانظر ماذا ترى. ده هو أصلا اللي بيأنف منك، هو اللي بيهجرك أصلا. أنت ترجو خير، أنت بتهجره وترجو الخير أن يرجع، صحيح؟ ده هو أصلا بيأنف منك بيهجرك، ده سبحان ربي العظيم في هذا الباب. فأنت تتألف الناس وترفق بهم، لأن أنت تنظر إليهم بعينين، عين الشرع وعينه وعين القدر، بعين الشرع وعين القدر، فترحمهم في عين القدر، ترحمهم وتحمد الله أنك لست منهم ولست بفعلهم، فترحمهم وتدعو لهم وترفق بهم وتحاول أن تبين لهم. إن لم يكن فالمجانبة أيضا تكون مجانبة برفق، لأن لو المجانبة تكون بحدة، أنت ترى ما يحدث، حرب دروس عليك على السنة. فالمفروض الرفق رفق، ما كان رفق شيء إلا زانة. نعم. وقال إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. طبعا مسألة الاقتراب من المساكين هذه لما ورد عن داود، يعني جاء, جاء, جاء, جاء في حلقة فجلس في مؤخرة الحلقة وقال: ربي مسكين أتى يجلس مع المساكين، لتنظر إليه بعين الرحمة. والحديث وأن كان فيه ضعف حسنه كثير من المتأخرين، قول سلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني مع زمرة المساكين. وهذه الظاهر فيها أن يعني المقصود بالمساكين هنا المتواضعين الذين يتواضعون لله جل في علاه. نعم، فنعم فيها الرحمة والتواضع، فيها المسكنة لله جل في علاه، وأيضا الخضوع والتضرع لله جل في علاه. قال: وإياك وأن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، وهذا أيضا التحذير، تحذير ليس بالهين، تحذير شديد. قال: فإني أخشى عليك مقت الله. وطبعا مقت الله، نعم، مصاحب مقت الله، لأننا يعني ما أقول من وين أتى إسماعيل الطوسي، أو من وين أتى ابن المبارك بهذه اللفظة الشديدة. يقول صاحب بدعة ممقوت، يقول أنت الآن في مقت الله جل في علاه، من وين أتى بهذا؟ هذا كلام ليس بالهين أيضا. هو هذا أخشى، استغفر الله، لا يكون تقولا على الله، لكن هؤلاء لا يحك أحدهم رأسه إلا بدليل. ها، ما أردت ذلك، وهذا كل واحد يأتي به. شوف كيف أتى بالمقت: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، يعني قريب جدا، الاستدلال فيه قرب ممتاز. صبري، مخالفة من صحيح، كل إجابات صراحة إجابات صحيحة لكنها لست شافية، مزلة. لكن هؤلاء الحمد لله ما اتخذوا العجل، ما زال خلاص انتهى، اللغة العربية أتاه الله بها. لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، خلاص المقطع هنا لعن. هو هذا أصرح شيء في مسألة مقتل. إذا هو ما استقى هذه الكلمة إلا من قول سلم: لعن والمعلوم مطرود من رحمة الله. هذا تصريح في لعن الله صاحب البدعة، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. لذلك قال: أخشى عليك من مقتل الله. ربنا يستر علينا والله. هؤلاء القوم كانوا شداد، لكن كان الأمر على علم عندهم، ينظرون في السنة ويستقون منها الأحكام. وقال الفضيل رحمه الله: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. وقال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة، فذابت شريعة. ويقصد الزندقة هنا كما قلنا الأهواء وعلم الكلام. نعم. ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذابت شريعة إبراهيم عليه السلام. ثم بعث الله موسى ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى. ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى. ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. وأقصد بهذا الدين هذه الشريعة، هذا الدين بهذه الشريعة، فهي كلها جاءت في نسق واحد أن الزندقة تخالف الشريعة، وهي الأهواء وعلم الكلام. وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. هو يقصد أنهم لو ابتدعوا بدعة فاتبعتوهم مع البدعة. احنا قلنا أنه يجب عليك السمع والطاعة، حتى لو ابتدع في دين الله لا يجوز الخروج عليه. حتى ولاة الأمور حتى لو ابتدع في دين الله البدعة ليست موجبة للخروج، الخروج ممنوع منعا باتا، لا يجوز. وهذا جاء، وإن ظهر فيه الخلاف بعد الصحابة، ظهر فيه بعض الخلاف، لكن اتفق العلماء بعد ذلك إجماعا على حرمة الخروج على ولاة الأمور حتى لو ابتدع. والذين يقولون بالخروج على ولاة الأمور بالبدعة هم المعتزلة أفراخ الخوارج، وهو قول الخوارج، هذا قول الخوارج. ولذلك هو يقول حتى لو أمر بالبدعة أنت لا تسمع ولا تطيع، لأنه الأمر بالبدعة مخالف لله وخالف الرسول. والله الذي أمرك باتباعهم والسمع والطاعة لهم أمرك أمرا مقيدا لا مطلقا، هو الذي قال لك لا خالفهم في ذلك. إذا قال رجع علي: يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لازم السمع والطاعة. السلام يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود مجدع الأطراف، لكن قال في حديث ابن عمر حديث أبي هريرة: إنما الطاعة بالمعروف. زيك في حديث أم سلمة قال يتولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. فهو طبعا النبي السلام قال في بعض الروايات قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع. في رواية قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا لو أمرك ببدعة قل لا أسمع ولا أطيع، ولا أنزع يدا من طاعة، لا أنزع، لأن أن تنزع يدا من طاعة لولي أمرك أفسدت، وإن أفسدت ملأت الأرض فسادا، ويعلم الله أن الفساد سيكون مستشري لا يعلم به إلا الله جل في علاه. فيقول عليك بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد الحبشي، والعبد الحبشي ممكن لا يعرف شيء عن الشريعة هو الآن، ومع ذلك عليك بالسمع والطاعة. فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزع عنا يدا من طاعة. وهذا قاله نسلم، قال: إنما الطاعة في المعروف. ابن عباس فسر ذلك وغيره من الصحابة، قال: فإن أمرت بمعصية أو أمرت ببدعة فلا تسمع ولا تطيع، لكن لا تنزع يدا من طاعة، قل ما زلت أميري، ما زلت ولي أمري، أسمع لك وأطيع، لكن في هذا الجانب لا أستطيع، ديني يحتم عليها لا أستطيع، أنا لا أسمع ولا أفسد ولا أنزع يدا من طاعة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب بمعنى الكلام في هذا. نعم. وقال الشعبي رحمه الله: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وهذا كما قلنا موافق لقول إيش حديث أم سلمة، قال: إلا من رضي وتابع. يبقى أنت إما أن تكون منكرا أو أن تكون كارها، ولا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع عنا يدا من طاعة. وقال الحسن رحمه الله: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. وقال يونس ابن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. فانظر هذا أمر جلل، يعني هو لو قال مثلا أمر بأمر هو لا يعلمه، ما بلغت له السنة لا يعلمه، فأمر بخلاف السنة فلا تسمع ولا تطيع ولا تنزع عنا يدا من طاعة. لكن لو قال أمرنا الله بطاعته فنطيع، قلنا أنت الآن لبست على نفسك، لأنه لما أمر بطاعة ولاة الأمور أمر بالطاعة مقيدة ولا مطلقة؟ قال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله مطلقا وأطيعوا الرسول مطلقا، لكن لما قالوا لولاة الأمور ماذا قال؟ وأولي ما جعل وأطيعوا، قال وأولي الأمر على التبعية، فجعل طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة الرسول. لذلك أبو بكر لما خطب على المنبر قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، قال فأطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن أمر بمعصية كما قلنا فلا سمع ولا طاعة. فهنا علي بن عثمان بن عفان أمر بخلاف السنة، أمر أمرا بخلاف السنة، أمر نهى الناس عن المتعة. تعرفون متعة الحج، نهى الناس عن المتعة، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال لبيك اللهم بعمر متمتعا بها الحج. فلما ذهب إلى عثمان قال كيف تفعل شيئا أنا نهيت عنه؟ قال أتجرؤ أن تنهى عن شيء قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم بعمر متمتعا بها، وتصريح لبيك اللهم بعمر متمتعا بها بحج. فلما سمع عثمان أنه قال رسول الله قال ذلك سكت عثمان، بل لما ليس سكوتا فقط بل برر ما هو فيه. فقال علي بن أبي طالب وهو الآن هو أميره ولي أمره، وعلي بن أبي طالب له عليه بيعة يسمع له ويطيع، لكن السنة. فقال عثمان كان رأيا قد اجتهدته. شوف انظر، لأنه قال له كيف أنت الآن تنهى عن أمر أمر به رسول الله؟ وعثمان من عثمان؟ عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان الذي له منزلة العظمى في دين الله جل في علاه. عثمان الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، ومع ذلك لما خالف في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن طالب أنت تفعل شيئا تخالف فيه النبي، لبيك اللهم بعمره. فقال له إنما كان رأيا قد ارتأيته، يعني اجتهدت رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. هكذا هذا فضل هؤلاء. فلذلك أنت تقول يعني لابد أن نقول إذا أمرت بالطاعة فحي هل من وسلم وعليه السمع والطاعة عليك، أنت تؤجر بالسمع والطاعة، ده دين تدين الله بأن تسمع وتطيع لولاة أمورك. لكن إذا أمر بمعصية أو أمر ببدعة فأنت عليك أن تقول أستغفر الله وتسكت ولا تنزع يدا من طاعة، لكن لا تسمع وتطيع في هذا، لكن لا تفسد. وإلا نحن نعصي ربنا ونخالف أمر نبينا، نفعل كثيرا، وكلنا لابد أن ننظر لأنفسنا أننا بشر، لا ينظر بعضنا البعض كأننا أرباب. هذه هي المصيبة التي نعيش فيها الآن. فلا بد أن نقول ميزان الشرع يحكم الجميع، ميزان الشرع يحكم الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه مسألة مهمة جدا، لأنهم كانوا يقيسون الناس بأصحابهم، والعرب تقول ذلك، العرب تقول الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، خدني هو الذي يبين لك. فالإنسان لا ياوي إلا لنظيره إلا لمثيله. لذلك ترى من أعظم الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قل بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس الذين اتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا، هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا صح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن صاحبكم خليل الرحمن ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إنما هي أخوة الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان أبو بكر عمر، وعلي بن أبي طالب لما مات عمر الخطاب وقف عليه وبكى، قال ما تمنيت أن أقابل ربي بعمل أحد مثل عمل عمر الخطاب، ولطالما سمعت، قال ابن عباس ولطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر عمر وجئت أنا وأبو بكر عمر، فقال ولعل الله يحشره مع صاحبي. لذلك أنا أقول دائما تجد أن الصاحب يأوي إلى صاحبه بتوافق الصفات، لابد أن يكون فيه موافقة في الصفات تراها، لا ترد أحدا يميل لأحد وتراه يعني يكون بجانبه إلا وهناك موافقة في الأرواح. الأرواح جنود مجندة، إذا تعرف منها تلف وإذا تنفر منها اختلف. فلذلك يعني أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب جدا من بريرة لما وجد مغيث يدور حولها ويبكي يريدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر العباس قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لي؟ لأنه لا يحب أحدا من هذا الحب لأحد إلا والمبادلة تكون موجودة، لابد. ما يعني مجنون ليلى، هذه ليلى ما كانت تحبه، كانت بتحبه ولا هو ما لكن طبعا موازنة يعني طبعا احنا مجنون ليلى كان يحق الجدار واحنا معنا الحجر، فهي المسألة ماشية، هي كلها أحجار، هي المسألة بأسرها ماشية مع الأحجار. غرض المقصود تآلف. ذاك العرب كانوا يقولون لا يجتمع الغراب مع الحمامة أبدا، لا ده الغراب بياكل بيض الحمام، فوجدوا حمامه تمشي مع الغراب تعجبوا جدا فتعقبوها، فوجدوا الغراب اعرج الرجل اليسرى والحمامه اعرج الرجل اليسرى اعرجاء في الرجل اليسرى، توافق في الصفات، حن بعضهم الى بعض. لذلك لما قال علماؤنا قالوا هؤلاء القوم ارادوا ان يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فما اجترؤوا على ذلك فسبوا اصحابه، ليقال بعد كلام مالك، مالك قال ذلك، ليقال بعد ذلك لو كان رجلا صالحا لكان اصحابه ايش من الصالحين، ولكن لما كان رجلا كذا كانوا كذا، نعوذ بالله من الخزان. هذا ده كفر مبين، هو الان سب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. لذلك شوف بقى الشافعي ما قال في الشافعي ولا نعمه ما رد عليه، قال احب الصالحين ولست، والله انا احنا اولى الناس بهذا الكلام، يعلم الله اللهم انك تعلم نحب الصالحين ولسنا منهم، ان نعصيك ليل نهار، لكننا يعني ناوي الى طمعا في كرمك ومغفرتك ورحمتك، وان الله جعل يعني على الاقل في هذه المجالس يكتبنا والملائكه تكتبنا ان يقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالشافعي يقول حب الصالحين ودك ان كان للصالحين فانت بحبك تنجو. قال المرء مع من احب؟ قال احب الصالحين ولست منهم. فلما قال تلميذه قال تحب الصالحين وانت سيء منهم، ايه سيدهم انت منهم دي جبتها منين؟ قال وانت تحب الصالحين وانت سيدهم ولعلهم ينالون بك شفاعه، انت منهم انا ما اعرفهاش، خلاص انا عارف سيدهم. طيب نعم، ما ليش ما الراجل ده جاب منين منهم انت عارفها منهم؟ طب خلاص انا عارفها سيدهم، خلاص يا رفيق قام هو ده من احب قوما صار منه، والمرء مع من احب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولذلك اسس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياكل طعامك الا تقي، ولا يدخل بيتك الا مؤمن، ولا تصاحب الا مؤمنا. فهذه دلاله واضحه جدا على انسان مؤثر متاثر، فلا بد ان يصاحب الصالحين، ولا بد ان يخالل الصلحاء العلماء النبلاء، لان بهذا فيه صلاح الدين. وكما قلنا ان لم يكن الا الشفاعه فحي هلا اهلا وسهلا. لذلك الحسن البصري كان يقول استكثروا من اخوان الخير فلهم شفاعات، لهم شفاعات، كما في حديث الشفاعه الطويل، فانهم يقولون ربنا هؤلاء اخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا يحجون معنا، قال اخرجوا من النار ما من تعرفون، شفاعات يخرج بها من النار الانسان. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم. لذلك انت ترى الصحابه جميعا كانوا كل منهم لا يخالل الا من كان على سيديات. رأيت حب أبي بكر لعمر، حب عمر لعثمان، علي لأبي عبيدة لطلحة، وكل منهم ينافح عن أخيه ويزكي في أخيه. لما انفرد عبد الرحمن بن عوف وهو يرى من الذي يكون خليفة، ذهب علي بن أبي طالب قال أخذ عليك إن كانت المسألة لأخيك، تسمع له وطيع؟ قال أسمع وطيع. قال أسألك الآن إن لم تكن لك من أحق الناس بها؟ قال عثمان بن عفان. شهادة حق. ذهب العثمان قال إن كانت لأخيك له عليك السمع والطاعة، قال له عليه السمع والطاعة. قال إن لم تكن لك من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب. هذا أروع ما تسمع من هؤلاء النبلاء الرفعاء. يعني المسألة بقى لا مخالفة ولا موافقة، مسألة ديانة وإنصاف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا أساسا، قال دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود عليه السلام لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. انظر كأنهم يقيسون المرأة بصديقه بإخوانه. قال وأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا وكل خدن لا يواتيك على مسرتي. على مسرتي يعني على مسرتي. يا سلام يا سلام على الجمال. يعني على شوف الثانية أتى بها باللغة العربية وسيقع في مسائل ما يستطيعها. يعني ما يسرني، يعني أنت الآن تصف الله بالسرور؟ شفت يعني أنت جبتها. أسكت أنت أسكت وكان معك تعمل إيه؟ تسكت يا الفرح. قال الله أفرح بتوبة العبد، يوصف الله بالفرح. نعم يفرح الله جل في علاه ويفرح الله بطاعة الطائع. لما؟ لأنها تزيد في ملكه. أعوذ بالله كفر مبين وهو سايبني ساكت وماشي معايا. ليه ما يفرح بطاعة المطيع؟ ليه؟ ليدخله هيموت هيموت. الحق أن الله أن طاعة المطيع لا تزيد في ملك الله ومعصية العاصي لا تنقص في ملك الله. الله غني وأنتم الفقراء. لكن يفرح الله الذي فعله لأن الله يرضى لك الشكر ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لك يرضى لك ذلك. هو خلقك ليرحمك إلا أن تأبى على الله ولا يهلك على الله إلا هالك. مفهوم؟ فمعنى ذلك أنه يكون على طاعة الله تعالى فالله تعالى يفرح لطاعة المطيع كما يعجب لخروج المرء عن النظائر. الناس نائمون وهو قائم يذكر ربه ويسبح. نعم. وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره فإنه لك عدو وأنا منه بريء. الله أكبر. فإنه لك عدو لما؟ لأنه سيجرك إلى غضب الله جل في علاه فوعد أعدائك وإن لم يظهر لك الآن. ولذلك الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لهما تعاونوا على البر والتقوى. وقال ابن المبارك رحمه الله من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. تفهم هذا؟ هو يقول الإنسان يعني له أمران. الأمر الأول أمر يعرف بالألفة لما تجلس معه طويلا تألفه أنت تسير معه يعني ممكن يتصنع لك في أول لقاء يتجمل لك في ثاني لقاء لكن إذا كثرت المجالسة ستعرف السجية والأخلاقيات وهذه الأخلاقيات تثبت لك دينه إن أردته. لأن طبعا أصل الديانة الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الأصول الخلقية هي أهم شيء. الالتزام ده شيء يأتي على الأصول الخلقية. لذلك إن أردت أن تزكي انظر للأصول الخلقية كيفية التعامل مع الناس أن يهش ويبش ويكون رفيقا رحيما وأنه يسعى في في في في, في حاجات الناس له ما له من الأخلاقيات النبيلة الراقية. هذا ديانة المرء في هذا. ثم يأتي الالتزام على ذلك يزينه. لكن الالتزام بلا خلق سترى عجبا. فأصله الخلق. لما مدح الله نبيه ومدحه بإيه وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك نسأل المسؤول عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق. فهو يقول ألفته يمكن أن نعلم ما به حتى لو أخفى علينا بدعته فيظهر بعد ذلك الديانة في أصول الخلق. وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته فقال إن الذي صنعت حلال ثم قتلهم على الذي نعم. فقال إن الذي صنعت حلال ثم قتلهم على ذلك فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى. وهذه هو يريد يسوق هذا الأثر أو يسوق هذا الكلام. طبعا كلام ورد عن علي وعن غيره. يسوق هذا الأثر لما يا عمر؟ هنا بقى اختراعات فهلوة. طالما بنتكلم في البدعة يبقى خش يبقى يدخل في البدعة. صبري البدعة يقاطع يعني ماشي قريب ما طاعة ولاة الأمور في المعارف. يعني انت ذهبت إلى مذهب آخر ماشي ما هي هتأتي في نفس الإجابات كلها إجابات ينضم بعضها لبعض تكون صحيحة. ما تصبح إيه دي ماشي جيد ممتاز. هي المسألة صحيح دي طمس دينا تشريع خلاص عربية لغة عربية البدعة تجره هوى. يا جماعة الخير اقرأوا سأموت. هي مسألة فهلوة. الإخوة كلها ترى بنتكلم عن البدعة يبقى ادخل معايا الراجل هيسمع يبقى البدعة تطمس السنة وانت المنطق. هو قال فهاويها ما بتسمع. لا تدققون النظر. العلم تدقيق تأمل تدرك. عشان انا عارف بيع الفهلوة ليس معي ما ينفع. فتأمل تدرك. قال وكان قد هاويها. الهوى هو الذي جره أولا. الهوى جره فصار قائدا فاتخذ إله وهواه. يعني المسألة هنا جعلها دينا. شوف ومكثت فيهم جميعا كما قال أنه نكاح أخوات الأمهات معه فرأس الأمر كان الهوى. حتى المبتدع لا يبتدع إلا بإيه؟ إلا بهوى، إلا بهوى. لذلك قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الحسن رحمه الله: وأنا أرى أرى أرى اقتران الهوى يقترن بشيء آخر اقتران تاما غير منقوص، وهو نلف ولا بلاش؟ الهوى ضلال، صح. أقول الهوى دائما يقترن بشيء آخر بالمئة الأخرى، ممتاز، لكن لست الإجابة. كريم، شفنا تحليل الحرام، تحليل وتحريم، خلاص خلاص هموت هموت. ها الإيه؟ ما هو الهوى مرض قلبي. تفضل. ها صحيح، الهوى ينتج بدعة، لكن لا يبد أن تعلم أن صاحب الهوى يقترن بالإعجاب بالناس. كنت لسه إيه؟ ممتاز. الهوى لا تجري إلا عند من يعجب برأيه. يقول: أنا ابن جلة وطلع السنايا. صاحب الهوى لابد أن تراه معجبا برأيه، إعجاب. وهذا من آخر الزمان، إعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا رأيت شحا مطاعا أو هوا متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فالهوى لابد معه الإعجاب بالرأي، فإن وجدت الهوى وجدت الإعجاب بالرأي فاعلم أن المسألة عليها السلام، فعليك أن تتجنب وتكون في خويصة نفسك. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ يدينهم، يعني هو الكلام الذي قاله عثمان، قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك قلنا أن حاجة الناس لولاة الأمور كحاجة الماء والطعام. لما؟ لأن استقامة الدنيا والدين لا تكون إلا بولاة الأمور. لذلك ابن تيمية يقول: تنصيب ولي أمر في يوم خير من أن تمطروا 80 سنة، أو كلام شبيه بذلك. لما؟ لأن الاستقامة تكون بالالتفاف حول ولاة الأمور، فإن صالح أمرهم صالحت الدنيا بأسرها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر هو. نعم، وهذا مثل قول ابن مسعود أيضا، قال: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء. هذا ما يطلبه المستمعون، هذا عايش مع ما يطلبه المستمعون، لكنه قال: فليوطن نفسه على فعل الصلاح في كل الأحوال، إن أحسن الناس فليحسن وإن أساء الناس فليحسن هو. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا أمر أنا أدين الله من هذا، اعتقاد أصالة أهل السنة والجماعة، فمن غيره من خالفه فليأتنا بالدليل. إحنا ما عندنا، لا نتحرك إلا بدليل، فمن عنده الكتاب والسنة خلاف ذلك فليأتي به، ما هي إلا عواطف وأهواء وغير ذلك، لكن كاعتقاد هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام كلام من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له. قال: اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر. قال: أن يتبع أبي بكر وعمر يرشدوا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. قال: فأطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل: دمي دون ديني. انظر، وما قال تفسد، لا تنزع عنا يدا من طاعة، لكن إذا أرادك على غير دينك أو على فساد في دينك فقل: لا، دمي دون دين، ولا أفسد ولا أنزع يدا من طاعة. فأنت ابتداء عليك السمع والطاعة، والثاني عليك أن تقول: ديني أنا ما أعيش إلا لأن الحياة الأخروية ترتبط بالدين، أما الدنيا لو انهدمت الدنيا انتهى الأمر. أنت لو مت وذهبت إلى إلى إلى إلى إلى المحل أو الوطن الأصيل الذي أخرجت منه، وهو الجنة. فلذلك هو قال: عليك بسمع الطاعة، ثم قال: فإن أراد على ما ينقض دينك فعليك أن تقول: دمي دون دين. وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. أعوذ بالله، هذا أبخس الناس صفقة، أبخس الناس صفقة. ولذلك قال مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدون غيره. قال الله تعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. بس نقف عند هذه، يعني هذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة الحب في الله والبغض في الله، هذه من شعائر الدين، من أصول الإيمان، وإن شاء الله نفصل فيها القول في الدرس القادم. 182. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.